أم أنك إذا كان الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ يشهد أنك لرسول الله بالله الذي انتهى دي صدق ولا لا؟ أنت رسول الله والله يعلمه إذا الكلام هم يوضح ما يعلمه الله وبعدين والله يشهد أن المنافقين لكذبون كذبين إذا قالوا قضية واقعة وهو هو رسول الله وانت بتقول والله يعلم انك رسول الله طبعته يبقى زيك ولا والله تقول لك لا هو لم يكذبهم في قولهم انك لرسول الله وانما في قولهم نشهد انك لرسول الله لانهم لا يشهدون يبقى المكذب مش انك لرسول الله المكذب انهم قالوا ايه لان يشهد ان يواطئ اللسان القلب ودي مش لسانهم مش مواطئ مين القلب يبقى الكذب هو ان يقول اللسان قضية هذه القضية تنافي الواقع يبقى ايه كذب الانسان عاوز يقول صدق مرة يقول كذب ام انك لكن دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد ان كذب يبقى تثق ألسنتهم الايه تثق ألسنتهم الايه الكذب ليه تثق ألسنتهم الكذب ام انك لانهم لما يقولوا مثلا ان عزير ابن الله عيسى ابن الله الملائكة مثلا بنات الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل كل قضية من هذه القضايا قضايا رجلة ليس لها ايه ليس لها واقع ايه يوافق المنطوق اللسان لان اي واحد يتكلم يبقى ساعة ما يتكلم بالكلمة الكلمة دي قبل ما يتكلم بها لها نسبة في الذهن يدور في ذهنه ويتكلم وبعدين نشوف الكلمه اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ملهاش واقع والله ان كان لها واقع يبقى صادق ما كانش لها واقع يبقى ايه يبقى كذب ويجعلون لله ما يكرهون اذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده يقول له مرفوض ايه ايضا وتصف ألسنتهم الكذب إن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يصارف الرحمة فاستمع إليه مجرد ما يقول يبقى يكذب ولذلك لما جه مسيلمة دعا النبوة بنسميه مسيلمة إيه؟ الكذاب لأن عندنا بيقول إن النبي خاتم النبيين فلما قال إن يقول مسيلمة إيه؟ الكذاب على طول ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الكذب في قولهم أن لهم الحسنى إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا الرجلين ولهم جنتين ومش عارف إيه وبتاع ودخل جنته إيه وهو ظالم لنفسه قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا غرته ذكر سعيد وما أظن الساعة قائمة وانا فرد من الساعة احدكم لان عدت الى ربي لاجدن خيرا يبقى هو بيقول دليا كذاب فيه يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا بكذب ليه لان كم الاشياء تغيرت انا بليناهم كما بلينا اصحاب الجنه إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريح إذا لم تبيد هذه أبدا أول كذبة وما أظن الساعة قائمة هذه كذبة إيه ولئن ولدت إلى ربي إيه الأجل يبقى لي كذبة إيه يبقى كذبة وهناك آثم يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأل الإنسان من دعاء الخير زمان الانسان يحب الايه يحب الخير يبقى ربنا مديله ومديله مثلا يقول لك انت الله نفسي اسكن في شقه يجيب له شقه يقول بس انت كاتب مين طيب وليش معنى كده طيب وبعد ما يجيب له شقه مين يقول ده دوشه والاسانسير بيتعطل وناس جايين كده انا عايش في الفيلا كده لوحدي بدفع على قد طب وجا لك والله دي حته عماره كده تجيب شويه قرارات كده يبقى مسكين وحال ربنا ايه لا يسأم الإنسان اللي خلينا أكد لا يسأم الإنسان أن لو أن ابن آدم جبلين من شو يتمنى تلك يقول لك مخلي دولي الجبل الذهب جبل إيه والجبل الفضل إيه وعايزين جبل كده فكة لترة اثنين لا يسأم الإنسان من إيه من دعاء الخير. طيب ما من موضح فيها شيء، وربنا برضو يده وربنا يقول نبيه. وبعدين قالوا إن لما الشر يمس يبقى يأسكنه، وإما الثور إيه يأسكن. طيب ونحن إذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسات ما يقولش ده ربنا رفع عنه أطلعين ده كيفه. وإن لي عنده للحسنى قبل اللي بقول عليه يقسم له لسيه الحسنى ويتمنون على الله الايه في الأمان. بقول على سبع لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. يقول لك سيدنا داوود ربنا أعطاه ذلك العظمة اللي أعطاه ذلك. وبعد ذلك قال أنه يولد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بأن أنزل سلز من الجراد ذهب. الجراد كله إيه؟ أنبوه بس لقى الجراد اللي إيه؟ الذهب بيجري على السطح. وهو عنده اللي عنده أمثلة طوبه وقعد إيه؟ ياخذ من الجراد ويحط في حجره. فاطلع عليه ربه وقال ألم ابنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضو عيوب لا يقعد الانسان ايه من دعاء. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب. الكذب اللي هو ايه ان لهم الاسماء وجدت الى رب لا يجدن ولا مش عارف ايه وكل الكلام كذب. لا جرم ان لهم النار. يبقى معناه حقا ان لهم النار على ما ايه انهم يجعلون لله لا يكرهون وتصف السنتهم الكذب. دول يستحقوا ليه؟ اي لا جرم. جرم دي برضه بتتفتح منها جارم فلان. جارم يعني مجرم. ولم في جارم يبقى فيه جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم في جريمه. ليه؟ لان ما ينقلش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان فيها لا جرم اي لا بد ان لهم النار او حقا ان لهم النار اي لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه؟ في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. طبعا الكلمه فيها بقى فيها قراءات متعدده. مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون اربع قراءات. مفرط احنا لما نيجي نسمي بلادي مثلا وبنسلم الى على مكلف هو اللهم اغفر له به اللهم ارحمه مش كده. اللهم ان كان محسنا تجد في احسانه وان كان مسيئا فايه تتجاوز عن كده. طب وكيف تغير قبل التكليف؟ يقول اللهم ايه عملت نفسي حاجه. اللهم اجعله فرسا ويسرا. فرسا يعني ايه؟ يعني يكون بين يدي ابيه يسبقهم الى الجنه ليغفر لهم مقدم عليه. اجعله ايه فرسا يعني مقدم. يبقى وانهم مفرطون يعني مقدمون للنار يقدم قومهم يوم القيامه. يبقى هو الايده بتاعه مش كنت عامل ايده الاول وكنت عامل المسؤول برضه ايده هنا هتلاقيه ايده هنا برضه اسمكم الى ايه؟ مفرطون يعني مقدمون. او مفرطون من افرطه او مفرطون من فرطه يعني كلها تلتقي ايه؟ تلتقي في المحور. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك. احنا عارفين ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء لكن عباده ان اقسموا لا يقسمون الا به. من كان حالفا انما ربنا يحلف ما شاء فملكه يحلف بذاته. الله يعني كأنه قال ايه بالله قال كأنه قال ايه والله اقسم بايه بذاته. والجنب اللي سعد نصوح بلا الآن المعجول من اغضب الكريم حتى اجاه ان يقسم. ايه اللي خلاه يقسم كده؟ فهو يقسم عشان ايه؟ لان القسم انما جاء لتأكيد المعنى لتأكيد المعنى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد المقسم بذاته وقد يؤكد المقسم ببعض خلقه. أيام في القسم وهو بيقسم برضه مع انه بينكر يقول لك لا اقسم بهذا البلد كيف؟ وانت حل بهذا البلد فلا اقسم برواقع النجوم وانه لقسم الله لو تعلمون عظيم. طب قال هو عليه قسم انما يقول لا اقسم فكأن هذا الامر واضح وضوحا لا يحتاج الى القسم ولو كنت مقسما لاقسمت به. بجميله وقسم لو تعلمون عظيم. ونجيب له جواب ونجيب له ايه؟ فاذا اقسم بذاته يبقى يقسم ببعض المخلوقات ويقسم بذاته ليؤكد الامر تاكيده. قال لك لان تاكيد الامور عند الحكم في القضاء اما بالاكراه واما باليمين. فلما تحلف له بقى تبقى شدت عليه منافذ الايه؟ منافذ التجديد. ومن اللي بيقسم بيقول ايه؟ الله. فيقسم اما بالذات واما يقسم بالله واما يقسم بالايه؟ بالتاكيد. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك يعني لست بدعا في ان تكذب من هؤلاء القوم، لان دي طبيعه الذين يستقبلون الدعوه من الله على السنه الرسل. ليه؟ لان الرسل لا يبعثهم الله الا حين يتم الفساد. وما دام بعث رسول يبقى معناه مش ايه مش حل ان السنه تتدخل بقى. ليه؟ ام قال لك لان الانسان فيهم مناعات يقينية في ذاته يعمل الشيء وبعدين نفسه تلومه. يبقى الرجاء له من مين؟ من نفسه. فبفرض انه جلد على كده بقى يبقى المجتمع اللي حواليه مين اللي يصدق؟ يبقى اللي ما ترضعوش نفسه اللومة يرضعوا الايه؟ المجتمع. طب فاذا فسد المجتمع ايضا ماذا يكون الموقف؟ لازم السماء تتدخل. إذا السماء ما تتدخلش بإبطال رسول إلا حين يعم إيه؟ الفساد. لما يكون ناس مرضوين إلى رسول الكفير. ولذلك أمة محمد من شرفها عند ربها قال لهم أنتم مأمونون على رعاية منهجه في ذواتكم لوامين لأنفسكم وفي غيركم آمنين بالمعروف وناهين عن المنكر. ولذلك مش أبعثت رسول مش حاجة لكم رسول ثاني بشرف لمين؟ ولذلك كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى اذا الفساد ان وجد في الفرد ما يجدش في ايه؟ ما يجدش في المجتمع. يبقى السماء مش هتتدخل. يبقى كان الله امن امه محمد على ان تكون حارسه لايه؟ لمنهج. اما بالنفس اللوامه واما بالمجتمع الذي يامر بالمعروف وينهى عن الايه؟ وينهى عن المنكر. والله لقد ارسلنا الى امم من قبلك. وما دام ارسلنا الى امم من قبلك يبقى الفساد طبع. وما دام الفساد طبع بمعنى فساد يعني ايه؟ ان توجد مصالح طائفه على فساد طائفه اخرى. مش معناها كده الفساد يجي اللي مفسدين ومنتفعين بالفساد هنا يجيء رسول ليخلص الناس من هذا الفساد. يقابلوه بالترحاب ولا يقابلوه بالكراهيه؟ لازم يقابلوه بالكراهيه. والشيطان بقى يدخل ايه؟ ويزين لهم اعمالهم ويخلوهم يحبوا. ليه؟ لانهم عايشين على هذا الفساد. وده جاي عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع الفساد. يبقوا لازم يكفوا ضده ولا ما يكفوش بايه؟ لازم كده. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم. اللي هي ايه؟ اللي من اجلها ارسل الله الرسل. يقول لا ده الرسل دول جايين عشان هم اللي هيكسروكم الدنيا دول، ده هيخلوا مراكزكم في الارض، ده هيخلوا العبيد والسفلى يركبوكم، ده هيخلوا كذا، ده هيخلوا كذا، يخلوا الجماعه دول يعضوا على مين؟ يعضوا على فسادهم وعلى ظلمهم بالنوايا. والرسول اللي جاي ده لازم يكشف منه موقف الايه؟ المعاداه. فوقت النفس على انك لم تقابل من ان تقابل من الساده الا بمين؟ بالجحود وبالانكار وبالايه؟ وبالمحاربه. الله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم اي الفساد الذي من اجله ارسل الله ايه الرسل فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى. ينفعهم اليوم، اليوم اللي هو ايه؟ فهو وليهم اليوم يعني يوم الموعود بقى. يقولون مش كان الشيطان هو الشيطان. وبعد ذلك هيتبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبرضه الشيطان ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ بريء. ولما يجي في الجدال يوم القيامه يقول انت اغويتنا ويقول انت انا اغويت ما كان لي عليكم من سلطان. انت اللي كنت زي ما بنقول على تشويري. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انكم تعصوا ما ليش قوه. طب عندي حجه عشان اقنعكم. ما هو السلطان حاجه من اثنين. السلطان معناها القوه التي تفرضها ما تريد. مره يكون الحجه لتفعل امر. ساعه ما يقنعك انت تفعل. ومن يقول السلطان القهر والغلبة انت كاري ولكن انك اعمل. يبقى مرة السلطان يبقى ايه؟ اما ان يقنعك بالحجة لتعمل انت، واما ان يرجمك بالقوة علشان تعمل وانت كاري. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة ارجمكم بها ولا عندي ايه ولا عندي حجة، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، لا انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخين. فزين لهم الشيطان اعمالهم. مش مشكلة عندي انا وقال اني جار لكم الناس، فلما ترأت اتى النكس على ايه فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالالم، يعني يحس بيه، والاحساس له مناطق. ولذلك ربنا ليدين على المعذبين الاحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليسوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الاحساس كله في ايه؟ في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم. مرة يقول عذاب اليم ومرة يقول عذاب عظيم ومرة يقول عذاب مهين، لان فيه واحد المكان اللي فيه اللي تعمله برضه متأذن، وبعدين في حين الإهانة يقول لك في حاجة ما بين الألم وبين العظم وبين الإيه وبين المهانة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا إيه؟ ده يدل على أن أتباع الأنبياء السابقين نشأ بينهم خلاف. طب خلاف ايه ما دام هم تابعين نبي؟ ام قال لك اسمها حاجه السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه زي مثلا ما يجي مثلا واحد يبقى مثلا معاه نص خريطه مثلا، وبعدين تبقى له ولاد كتير، وبعدين تلتفت بعد ما ينتقم الرجل كل واحد يتطاول انه يبقى الايه؟ الخليفه، ويبقى الايه؟ الشيخ، ويتمتعوها وياخد له سوى من الاتباع وياخد له سوى من الايه؟ من الاتباع. طب لو كانت المسألة يعني ورقة ما كانتش تشتكوا مثلا على حاجة، إذا السلطة الزمنية هي اللي بتقيس هي اللي بتتدخل. وهم ليه غيروا في الكتب السماوية اللي هم السلطة الزمنية؟ لأنهم قاعدين يكتبوا صكوك وعمالين يذكروا الجنة بما يحبهم ويعملوا مش عارف إيه ويعملوا. طب إزاي يجي محمد ده عشان يهجم الحاجات دي كلها؟ لازم يعرضوه. ليه؟ لأن هيضيع منهم السلطة الإيه؟ السلطة الزمنية. وما أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وترجهم إلى جادة مين؟ إلى جادة الحق، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إحنا قلنا إن الهدى معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة. في كل الطريق ده موصل الى المكان الفلاني، المكان الفلاني دي غاية، لان ده طريق واضح ما فيش فيه مع عقبات، ما فيش فيه مخاوف، ما فيش فيه متاعب، واكثر الطريق وما قلت كذا عشان يوديك الايه الغاية. اذا ضد الهدى ايه؟ الضلال. لان انا عايز اروح اسكندريه واحد يضللني يوديني ايه يقول الناحيه الثانيه. ليه؟ لان الحته دي مثلا فيها ناس بصوص واقفين علشان يعملوا اللي يفوتوا عليهم ياخدوا منهم مش عارف ايه بيضللني. يبقى اذا الهدى معناه الطريق الواضح للغايه النافعه من اكثر طريق. ورحمه ام قال لك القران ربنا وصفه وصول نزل من القران ما هو شفاء ورحمه. ليه؟ ايه الشفاء وايه الرحمة؟ الشفاء يكون اصابنا باء، ولما يصيبنا باء ربنا يقول لنا طيبوا الداء ازاي؟ ده علاج الداء ايه؟ اعملوا كذا واعملوا كذا وردوا الحكم الى الله و... طب ورحمة يعني ايه؟ يقول لك ما يجيبش باء بعدين. يبقى الرحمة ان يمنع ان يجيء الداء اسمع وقاية، والشفاء ان توجد ايه؟ ايه اللي يوجد ذات يوم ربنا ينزل في القرآن ايه؟ الشفاء والايه؟ والرحمة. لما جه القرآن طبعا كان فيه فساد في العالم، يبقى لازم فيه شفاء من هذه الداءات الايه؟ اللي موجودة. وبعدين نديلهم المناعات اللي ما تخليش داءات ثانية تيجي. ولذلك اللي بيعاني يقول لك ما تعالجش الظاهرة بس، عالج الظاهرة وأسباب الظاهرة عشان ما عادش كتير. لما تروح مثلا يروح للدكتور مثلا يقول له والله انا بيطلع لي مثلا ابوه اول ما يرتبط يديني شويه كريم وشويه مرهم علشان ايه؟ الطبيب بقى الشاطر يشوف الجروح بسبب ايه من جوه ويقوم يعمل ايه؟ يعالج الظاهر ده ايه؟ يبقى في العلاج الظاهر قبل بنفسه وفي التمه بنعمل ايه؟ بيمنع انها لانك انت فجاه تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البصور يوجد في جوف الانسان وتطلع بصور ثانيه اذا اكتملت في حته ثانيه تضطر انت تجيب اي شيء كريم وبتاع في وقت ايه في حته ثانيه. ولذلك لو نزلت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوه ربنا الثلاثه الدر مش عارف ايه بتاع، وبعدين حد ربنا يشفيه قال له ارفض برجلك ارفض اعمل كده في الارض هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك شوف البلاءات اللي هي عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه؟ يبقى بيشفي ايه؟ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. هدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض ام بيعالج اللي امن بيه وراح له لحد وشافه وقال له ايه هذا؟ يبقى اذا هدى ورحمة. ولذلك القرآن هو القرآن يسمعه واحد يقوم يعمل في نفسه اشراقات نورانية، ويسمعه واحد ثاني يقول ايه يعني اللي فيه؟ ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه ماذا قال انفا هو قال ايه يعني؟ طب القران واحد. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى في فاعل وفي مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يؤصل مناهج قيامه في منهجه في القول يوم يجيب لهم مناهج القيم وبعد ذلك ينقلهم الى شيء محسن له، مش امر مختلف، مش ايه محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربهم اليه ويقول لهم انا لا اعلم فيكم المعروف المد ده، المد دي انا اللي بعمله، فاذا كنت انا اللي بعمله ومقبول على ان انا اديكم دي كده كويسه يبقى انا برضه مقبول على الثانيه. من بعد ما يقول لي الكتاب وهدى وشفاء ورحمه يقول ايه؟ والله انزل من السماء ماء ايمكنها احد؟ فاحيا بك الارض بعد موتها، ويسيب الارض يعني تبجد كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف ايه والناس تستسلم كده لغمامه والسحابه ومش عارف، من بعد ما تبقى الارض هامده ايه؟ تفر وتفر تفر. يبقى جابوا الامر المادي اللي يفيد عينيك بيه، وما دام ما دام اداني الامر المادي الواضح ده اللي يفيد عينيك بيه ان لو قبل ماء السماء عن الارض لمت جوعا، يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم اقول ايه؟ ليه؟ لان المحس انت شايفينه. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. اذا الرؤى وكنا نشوفها مجبره كده ده حكمه. حكمة ايه الحكمة فيه؟ عشان نفيد ان لو ربنا ما نزلش المطر ايه اللي هيحصل؟ كلها حكمة. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها ازاي؟ طب يسمعوا ايه؟ قال لك لا، لان هو جايب الايه دي عشان يلفتهم الى المنهج اللي هينزله من السماء واللي هيسمعوه من ربهم. يبقى كانه بيعمل المحسات دي وسيله لايه؟ وسيله انه ياخدنا من الامر المعنوي، لان الدين فيها معنوي. يقول لك طب تعالى كده حواليك اشوف الحسيات، انا برضه عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه فامني على الايه؟ على الاخرى. ولذلك يسال في القران قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه. من اله غير الله ياتيكم بضياء يبقى فلا تسمعون. مع ان الضياء يكسر قالك لانه بيتكلم عن الليل والليل وسيله الادراك في الليل السماع والايه والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقله ثانيه ليه؟ قالك لانه في الكون في اجناس كما كنا متعدده، الجنس الادنى هو الجماد اللي متمثل في الارض وفي الجبال وفي الاشياء الجامده، وبعدين ايه النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الانسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى اديني ماء، اداني مثل في ايه؟ في انه ينزله الماء يعيا، ما تقولش الجماد يعني الماء من الجمادات، وبعدين نزلت على الارض من الجمادات، وبعدين اتسجت الارض وطلعت ايه؟ طلعت نبات. خلاص النبات ده بياخد منه ايه؟ كل ورع والعمر. ها يقول يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام احنا قلنا الإله والبقر والغنم، سورة الأنعام لما تكلمنا فيها في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، كل آل ذكرين علم أن الإبل مثل، وبعدين حيقول ومن الإبل ومن البقر هي بسمع الإيه؟ الأبعاد. وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه أشياء تدل على قدرة الصانع الحكيم. وما دام الأشياء دي هتدل على قدرة الصانع الحكيم تبقوا تأمنون إن صنع لكم منهجا وأرسل به إيه؟ رسولا. وإن لكم في الأنعام لعبرة. إيه هي العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرخ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا نسميه باللغه العامه الكيرس، الشيء اللي يسمى، وبعد ذلك حتى يتناول هذه القضيه في ايات متعدده، بس مره يتكلم على الانعام يقول في بطونه، وفي سوره المؤمنون يقول ايه بطونها، مره يقول بطونه ومره يقول، ومره ماده تستفزه يقول سقاكم واسقاكم. هنا بيقول ايه؟ يسقيكم مش يسقيكم، يبقى في فرق بين سقى يسقي ونسقي، وفي ايه؟ معنى ثاني اسقاه ايه؟ ويسقيه. بعض العلماء يرى ان الكلمتين بيؤدوا معنى واحد، لكن التحقيق ان كل كلمه لها، ولكن المعنى العام واحد، لكن المعنى الخاص مختلف. لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان ما تصرخش فيه اسقى، تيجي نقول ايه مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يبقى سقى اعطاه ما يشاء، لكن اسقى اعطاه ما يمكنه بعض ان يشرب، مش مدينه يعني. اسقيناكم ماء فراتا، هل ربنا ساعه ما نزل الماء الفرات اللي فتح ابواب الناس كلها قدامه، والنبي طلع لهم الماء لما يريدوا يشربوا ايه؟ يشربوا. سيدنا موسى لما راى على الحيط فسقى لهما المشى بيننا بين المشى وايه؟ وسقى. يبقى اسقى معناها ايه؟ اعطاه ماء، مش بيرسموا الان تمثيل من يشرب، انما ده بعدين يبقى ايه؟ يبقى انزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين، مش كنت ينفع عينين وده اللي نزل فيكم، اسقيناكم يعني ساعه ما نزل من السماء سقيتوه، ولا انتم موجود عند كل عز وسبع عز ايه. ولذلك يقول لك الذي يسمع الخير قد يسمع الخير عجالة وقد يسمع الخير عجالة. يعني مثلا انت واحد يعني سابق يملك الانف الدكتور نعم واحد كان يقول لك بدل ما تديله جنيه يكون فيه ولا بتاع ما تديله كم قرش انا اقول لك اشوف لك سبوبه ايه تشتغل بها عشان لما تبقى تاسكت وبنت تبقى تاكل. الله يبقى اذا فيه فرق بين ان تعطي ويستفاد منه بساعته وان تعطي ايه ما يمكن ان يستفاد منه بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الفكره في سوره الكهف برضه لما ذكر عن القرنين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما ايه قوما لا يكادون يفقهون قولا. طب ما دام لا يكادون يفقهون قولا التفاهم معهم متعذر ولا متعذر تبدا وهاتم واتوني وقالوا اتكلموا قالوا يا قرنين لاجوز يا ازاي اتكلموا مع انهم لا يكادون يفقهون قولا. ما هو لازم تفهم قال لك شوف اللي عايز يعمل معروف هو كان يكفي ان هم مش راضيين يقولوا حاجه وينسبهم مش عارفين كانوا عايزين ايه مش عارفين. اذا كانه احتال على ان يفهم منهم وقعد ايه يعني صابرهم كده لحد ما فيه من الكلام اللي بيقولوه دول ثم يسدود ومعدود يسدونه في الارض. طيب لما جه يبني ما بلاش لهم علمهم هم كيف يبنون مش علشان ما يبقاش بعيدة كل وقت وكانه يعمل اتوني زمر الصديق اتوني افرغ عليه ايه كسوة علمهم ازاي هم يعملوا عشان لما يغيب عنهم ايه يبقوا يعملوا. اذا فالحق سبحانه وتعالى لما يقول سقاهم فيربوهم شرابا طهورا ده يدينهم كاس ماء يشربوه انما اسقاهم جعل عندهم ايه ما يتقون منه ارادوا ان ايه ان يبقوا. يبقى اذا ما تقول سقى واسقى بمعنى لانه بمعنى واحد في الاجمال ولكن في التفصيل الدقيق ده كله اعطى ماء ليشرب بس يشرب دلوقتي ولا بعدين يبقى يشرب بعدين بعدين يبقى سقى لها معنى واسقى لها ايه واسقى لها. طب ودي عرفناها في سقى واسقى عرفناها في بطونها في سوره وفي من بطونه في سوره ثانيه. ام قال لك فيه الفاظ في اللغه يوجد فيها التذكير والتانيث لان التانيث لا يكون حقيقيا الا فيما كان الجنس اللي له مكان يلد منه المكان احنا عارفين المكان اللي بتلد منه المراه ان لها اي مكان تبقى دي انثى حقيقيه. فاذا كانت في انثى في كلمه بتبقى انثى انما ما لهاش هذا يبقى اسم مؤنث مجازي. لما يسمي واحد طلحه ولا يسمي معاويه مثلا وده ده في سائل التأنيث لأن ده مؤنث لفظي إنما مش مؤنث إيه؟ مش مؤنث حقيقي. طب والمؤنث اللي مفيش فيه زينب قال لك ده مؤنث معنوي مؤنث ما بقولش زينبة ما بقولش زينبة بيبقى في مؤنث حقيقي وفي مؤنث إيه؟ مجاز. ألفاظ كثيرة في القرآن بالشكل ده. إذا قرأت مثلا قصة سيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى أوكار حتى إذا رأسمت إيه بازغة تبقى الشمس هنا مؤنث ولا مذكرة؟ ها؟ يقول الشمس بازغة قال هذا ربي يبقى فيها مرة تتأنث ومرة كل مؤنثة يضع أنك تأنثه وصح أنك إيه؟ ولذلك يكون الحق والشمس وضحاها تبقى مؤنثة إذا الشمس تكون وراك. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقلنا أن كلمة الأنعام وردت مرة مذكرة ومرة مؤنثة فبعض ألفاظ اللغة يرد عليها التأنيث ويرد عليها التفسير ما دامت مؤنثا غير حقيقي. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن السقي مرة بسقاهم ربهم شرابا طهورا ومرة وأسقاهم. إيه الفرق بالاثنين؟ قلنا سقى أعطى ما يشرب الآن وأسقى أعطى ما يمكن أن يشرب بعد. قول الحق العبرة، ما هي العبرة؟ العبرة هي ما ينقلك من شيء إلى شيء آخر، ومنه عبور الطريق. العبور معناه يعني انتقلت من جهة إلى جهة. برضو العبرة الدمع شيء كان دفين فنبهت عنه ونقلته إلى شيء غير. يبقى العبرة من الشيء هو أن تأخذ من شيء ما يفيد في شيء ما يفيد في شيء لا. طيب ايه اللي هنستفيد منه؟ أما هنستفيد منه أن الحق سبحانه وتعالى هيقول لنا يا أعطانا من بين فرس، من فرس ده له ريحة وله شكل خجل وله شكل، والدم له اللون القصري وبعدين يطلع لي منه لبن أبيض، فلم يأخذ من حمرة الدم شيء. وسائغ للشاربين لا ريحه ريحه ولا شكل ولا الى اخره. وطلعوا منين؟ من بين فرس ودم. ام انك اللي بيعمل هذه العمليه دل على انه له حكمه عاليه في ترتيب الايه؟ في ترتيب الاشياء. العبره دي عشان ننتقل منها الى ايه؟ قال لك العبره دي عشان ننتقل منها من المعنى الحسي اللي كلنا بنشاهده الى المعنى القيمي في المذهب. نقول اللي امين اللي عمل لنا المسائل دي يبقى مامون على ان يشرع لنا ولا لا؟ كما صنع لنا الصالح في قالبنا يبقى يعمل لنا الصالح في قلوبنا. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرش ودم لبنا خالصا، اي خالص من اي ايه؟ من اي شوائب وسائر. لأن ربنا قال إيه؟ سائل، سائل يعني مستتار، سهل الانزلاق في الله. لأن في طعام يبقى يشوف بكم تلبسوا فيه ومش عارف وبتاعه، إنما وسهل به، إنما قد لا يكون مريئا عليه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يقول فكلوه هنيئا مريئا، جمع الاثنين. هنيئا يعني تستلذون به. ومن يمر عليك لانك قد تستلذ بشيء وتاكله انما يتعبك. وهذا تقول اديني فوار، اديني رب مش عارف ايه، الحموده تعبانه، وانت ساعه ما كنت بتاكل ما فكرتش ازاي الاكل سايب والتوابل حلو والشطه مش عارف الايه، كنت تاكله ايه؟ هنيء انما مش مليء. احنا عايزين طعام يبقى ايه؟ هنيء وبعدين يبقى ايه؟ يبقى مليء. سائغا للشاربين. وان برضه نقله ثانيه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل طبعا عارفينها من البلع، والأعناب اللي يسميها الكرب. هنا التعبير، هل الله يمتن على عباده أم بيدينا عبرة؟ لو كان بيمتن يمتن انهم اتخذوه سكر اتخذوه مثل ما يمتنش بيه. اما قال لك والذين كانت قبل التحرير وهم فاهمين ان دي حاجه حلوه قوي، طب يمتن عليهم بما يمدحونه عند انفسهم، وبعدين وان كان ناويله نيه ثانيه لو حاجه بعدين حقيقيه. ولذلك بعض العلماء لما ينقروا الايه يقول لك الذي يقرا هذه الايه بفطنه المستقبل عن الله يعلم ان لله حكما في السكر فياتي. طب عيب منين دي؟ ام قال لك لان ما دام قال سكرا وقال ورزقا حسنا وصف الرزق بالحسن، انما بالسكر يبقى مش حسن. ودي ايه؟ قال لك لان الرزق انت بتاكل العنب على طول والتمر على طول، قريب عهد برب بتاكله، انما دي كانك في عمل قطفت وقعدت خمرت ونيلت منين لو عملت مش عارف ايه وبتاع، يبقى انت النعمه عملت فيها ايه؟ افساد. فكأن ربنا قال انت فعلا بتاخد الدار وتعمل مني سكن. انا ما بقول نفسي انا ما بمتنش عليك بما حرم، انا لسه ما حرمت خلاص، فخليها على زي ما انت عارف دنيت عليك، بس خد لك منها ايه العبرة برضو اللي تاخدها ايه انني حوص بجيب الحصن ومش حوص بجيب الايه مش حوص بجيب الحصن، عشان لما باجي احرم اقول لك من مديتك في الاول، لان ما دام حسن يبقى المقابل ايه قبيح تتخذون منه سكرا وايه ورزقا ايه ورزقا حسنا، ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان العقل بقى يقول يا اخويا طب اشمعنى ربنا قال في السكر ما ويقال في الرزق حسن، يبقى دليل على ايه دي العمليه دي برضه ربنا مش مستوصفها منا وينصحني انها ايه، يبقى فيه نيه ولا لا، يبقى لما يجي بعد ذلك ايه عشان هو بيحرم الخمر ويعملها مراتب يبقى مفهوم ان لها ايه ان لها ارضيه. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه، يعني امر عجيب ينبئكم على ان الله الذي خلق هذه الاشياء لسلامه مبانيكم الماديه دي مامون على ان يشرع لكم لسلامه معانيكم القيميه والروحيه. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أوحى ربك إلى النحل، النحل خلق من خلق الله، وكل خلق لله أودع الله فيه وفي غرائزه ما يقيم مصالحه، يشرع ذلك قول الحق سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال دي تتعمل كده ودي تبقى كده وتبقى كده، ولذلك تجد ما دون الانسان ماشي على منهج لا يختلف. ازاي؟ ثم احنا ضربنا مثل زمان ان ابن الانسان يقعد ياكل عند صديقه وبعد ذلك صديقه يحب يكرمه او يقول له والله انت فاتك تاكل من هذه، بعد ما يكشف ايده ويشبع يقول له كل دي كل دي كل ياكل. طب قل لك هات حيوان واعطيه وجبه طعامه من ثم اذا شبع اضرب فيه ما شئت عشان يتناول قدر زائد بس ليه؟ محكوم بالغريزه الميكانيكيه، ملوش عقل يستفيد، هي كده هي كده بس. ضربنا مثل زمان قلنا خلي الحمار اللي بيضربوا بيه مثل في الغباء انت راكبه وبعد ذلك اعترضتك قناه ماء وعايز تعديه، الحمار يبص لها الاول كده وبعدين ان كانت دخلت في قدرته تأذحها، ما دخلتش في قدرته لما تشيله كده من المسألة. ايه اللي حكم هذه المسألة؟ الغريزة محكومة فيه، والغريزة محكومة فيه حكم آلي وفي تفكير ابدا، زي الانسان يقعد يفكر يقول دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي ابدا حكايه. انت عارفين العقل الالكتروني؟ العقل الالكتروني زي ما تملاه يديك كده ولا لا؟ انما العقل الرباني يقول لك لا دي بكنها ما تقولهاش. شوف القدره بقى العظمه، يقول لك ما يغلطش سيدنا مليك يقول كذلك كل ما عدا الانسان المختار محكوم بايه؟ بنظام اودعه الله فيه. النظام اللي اودعه فيه خالقه هو اللي يخاطبه بقى هو يقول له دي كذا دي كذا دي كذا باللغه التي يرحمه، لان خلقه يتكلم معه. ده ربنا لما يعلم بعض خلقه لغه الطير يفهمه ولغه النمله منها سليمان. اذا الحق اللي خلقها هو يوحي له، يبقى الوحي هو ايه بقى؟ الوحي هو اعلان من مظلم اعلى لمظلم ادنى بس بطريق خاطئ احنا ما نعرفوش. فلو اعلمها بطريقه فلا يبقى اسوء ما يبقاش يبقى الوحي اعلاما بطريق خفيف يقتضي موحي هو الاعلى وموحا اليه هو الايه الادنى ويقتضي معنى هتوحله بايه الحق سبحانه وتعالى له صلاحة القدرة في أن يوحي لأي خلقه ما شاء أوحى إلى الجماد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزل وخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى لها صلعي أفكار أوحى لها أعلمها بطريق خفي خاص بقدرة الخالق في مخلوق ما نعرفش بأي شكل أدل أدل جمال إن ربنا أوحى لمين للإيه للأرض. طب برضو ربنا أوحى للنحلة وأوحى ربك إن أن اتخذ وضع في مرازتها أن تتخذ الرجل اللي قاعد يدرس النحل من يوم ما اتوجد عشان يشوف مراحله إيه التاريخية وجد أنها زي ما القرآن قال هو ما يعرفش القرآن انما هو قال النحل اول ما اتخذ الجبال لا اتخذ الجبال زي او حربك ان اتخذي من الايه من الجبال هو من الشجر وبعدين ايه لان الشجر عمل عليه خلايا قاعد يعمل مشاكل ومما يعرفون ايه العرائش الصناعيه اللي احنا بنعملها الملاحم والمش عارف ايه وجدها انها بالصدق الاصل هي وهذا اقدم نوع من العسل هو العسل اللي وجد في صفوف الجبال وبيعرفوا القدم بان ده اقدم من ده ازاي بانهم يعملوه منه يعملوها كربونيه وبعدين يعني يحرق منه حته ولما يحرق منه حته تبقى فيه كربون منه وبعدين يشوف اشعاع الكربون اشعاع الكربون ده يدي العمر التام وجد يعني اسم شيء في النحل هو بتاع مين وبعدين بتاع ايه الشجر وبعدين مما ايه مما شوف ما يكتب القران طول او ابقى اشوف الحق سبحانه وتعالى اوحى له يعني اعلمه بطريقه الخالق للمخلوق فيه ما نعرفش. طب انت لما يكون عندك واد خدام كافر كده بس تبص له بعينك كده يعرف يمكن ان عوزت قهوه تبص له بعين ما تعرفش يجيب قهوه تبص له يجيب اكل يجيب اعلمته بطريق الايه بطريق الخفي لا يختلف باختلاف قدرة مين قدرة الموحي واستقبال الموحى اليه الموحي هو الحق سبحانه وتعالى يوحي للارض ويخرج من الحق اذا الوحي اعلام خفي يقتضي موحيا هو الاعلى وموحى اليه نوب ايه الوحي في اللغة الله سبحانه وتعالى يوحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يبقى بأوحى لمين للملائكة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه الله يبقى ده يوحي للرسل يبقى أوحى لمين الأول وأوحى لمين للرسل ويوحي الى العباد المقربين واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي ورسلي الحواريين مش انبياء ثم اعلمهم اعلام خاطئ كده خلاها تيجي في قلوبهم خواطر حلوه كده تمر فيهم مش عارف. طب واوحى ربنا اوحى لام موسى اوحينا الى ام موسى ان ايه ان ارضعيه فاذا كدت عليه فالقيه في ايه في اليم. طب ده الموحي والله يبقى الله يوحي الملائكه الله يوحي للرسل الله يوحي للمقربين من عباده كما اوحى للحواريين واوحى الى نوح يا ام موسى الله يوحي الى الحيوان كما اوحى الى النحله الله يوحي الى الجماد كما اوحى الى الارض بان ربك اوحى له بس هو الوحي ده خاص بكده ان ربنا بس هو الموحي مالك نفسه وكل اعلام خفير ينشا من موحي الى روح اذا يسمى وحي وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يبقى ده خاضع لمين اللي بيوحي وبيوحي بايه لكن اذا اطلقت كلمه الوحي اطلاقا مطلقا بدون قيد انصرف الى الوحي من الله الى الرسل الذين ارسلهم. ولذلك لما تيجي بقى في الفقه تقول ما هو الوحي؟ الوحي هو ايه؟ اعلام الله نبيه بمنهجه. نسيب كل انواع ايه؟ الوحي الثاني وحي الغوائب، وحي التكوين، وحي الفطرة، وحي الغنى. واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. شفاء للناس عمتها انها تاكل من كل الثمرات. ما دام بتاكل من كل الثمرات يبقى كل ثمره راح تروح لحته ايه؟ لحته الجنه. في واحد يقول لك طب ما احنا بناكل مثلا ادويه كتير. قال لك لا، اصلك انت ما تعرفش الحكايه بتاعت اوحى ربك الى النحل ان تاخذي من وجهه، ده انت بتيجي تحرمها من عسل ولا تاكلهاش وتحط لها سكر. نعم، انت افسدت العمليه الطبيعيه فيك. ده الاصول انك انت تسيبها ايه؟ انما كان الاصول انك انت لما تيجي تقطف في النحل تسيب لها الغذاء اللي يؤديها الى ان تاتي الزهور. انما الناس يقول لك لا، ناخد ده ونجيب لها ايه؟ ولا سكر وزيت، وبقاش له ايه؟ مبقاش له طعم، ومبقاش له الميزه. ولذلك العسل النحل الحقيقي اللي ماخوذ من النحله اللي واخده راحتها في انها تاكل جوا. تمسك تلاقي مثلا الكيلو، مثلا عندنا الكيلو بقى كام دلوقتي؟ مثلا ب 20 جنيه ولا 15 جنيه ولا 20 جنيه مثلا دلوقتي. في ناس الكيلو يمكن يصل الى 800 جنيه و1000 جنيه كيلو الواحد. ليه؟ لانه بقى عسل، يعني عسل. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. تنكر العذاب وتكون العذاب. لك انت لما تشوف منحل ولا بتاع تتعجب ازاي تروح للرحيقه دي تاخدها والرحيقه دي تاخدها والرحيقه دي تاخدها والرحيقه دي تاخدها. وبعد ذلك تعمل ايه؟ قال اخذ من بطونها. هو من الريخ من الافواه، هو من الف من افواهها. قال من بطونها ليه؟ ربما تفتكر انها خدت دي وتفايقته. ده من بطونها يعني انتهى دي، يعني خدت الرحيق اللي خدته وعمل ايه؟ عمليه صح، عمليه ايه؟ صح. في كل الثمرات تسلقي سبل ربك ذللا. سبل ربك ذللا. ولذلك ما يمكنش واحد يقعد يعمل للناس للنحل قوت ويقعدوا لها كده، لازم تطلع بره وتجري وتروح هنا وتطلع. ولذلك لازم يحطوه في بساتين في اماكن فيها زراعه. لما بتبقى تمنع الزراعات بيبتدي بقى كان ياكل من عسل، ياكل من قوت هو. انما احنا بنتاكلش من ايه؟ من قوت دلوقتي. مختلف الالوان. ما دام قال في كليه يبقى لازم ينشا عن الكليه اختلاف. ما دام قال من كل الثمرات، والثمرات لها ايه؟ لها عطاءات تختلف باختلاف مذاقها، باختلاف الوانها، باختلاف روائحها. يبقى هيختلف ولا لا؟ قال اضطراب مختلف الايه؟ مختلف الالوان. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. الوقت الاطباء جزاهم الله خير بيجروا كثير من التجارب على معرفه قيمه العسل الطبي. اللي بيحصل تجاربهم ايه؟ انهم ما بيجيبوش العسل اللي فيه المواصفات اللي ربنا قال عليه. انما مع ذلك برضه يبقى اكله فايده ولا ما اكلش فايده. اهمها قال لك ان العسل ده اهم شيء في امتصاص المائيه. واي مكروب من المكروبات عايز تموته نص مائيه تموت على طول. اذا اللي بيسال التجربه ايه؟ ان هو مش لاقيين ايه؟ مش لاقيين العسل اللي بالمواصفات اللي سما ايه؟ عشان نعرف ان الشيء اذا خلق لا خلقه الله فيه فجلت حكمه خالقه فيه. اذا دخلنا فيه احنا ايه؟ بنفسنا. ولذلك انظر الى الكون الان، الشيء الذي لا دخل للانسان فيه مستقيم استقامه الشمس ماشيه بين الناس، القمر ماشي بين الناس، الكوكب ماشي مش عارف ما بتشتغل لان ماليش سيطره عليه. انما الشيء اللي ليا دخل فيه اما ان تدخل فيه بمنهج خالقه او تترك. ان دخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامه ويعطيك الخير. ان تدخلت فيه بمنهج خلقه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اذا كنهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه؟ احنا مصلحون. ما انتش عارفين. والحق سبحانه وتعالى يضرب للناس امثال ان فيه ناس يعملوا اشياء يظنوها حسنه وهي ايه؟ قل هل انبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللي اخترع الاوتوموبيل والاله دي فهو وفر على الناس والاسرار بتاع انما فيها. شوف العصب اللي عمله في الكون ايه؟ شوف العاجل اللي بيطلع ده بيعمل في صدور الناس ايه؟ بيعمل في عينيها ايه؟ صح هو ريح انما بيعمل ببطء ايه؟ وده ليه؟ لانه وفر. كان يجب ان قبل ما يعمل العمليه يشوف اثارها الضاره ايه اولا؟ قبل ما يعمل العمليه دي هتؤدي نفع انما تؤدي ضرر ولا ما تؤديش. لا انت ما تقدرش تسيح لما تكون راكب سياره وبعدين تيجي سياره كبيره والراكب يقف ولا حاجه ويجي البتاع اللي بيطلع بيخليك تقول ايه؟ الشكمان ده ولا بتاع؟ انت ما تنسيش ده. اهو شوف ده الضرر اللي واسع ده. طب بالله الانسان وانه شاف جمالين ماشيين كده على رقم كده يتقابلوا مع بعض صدموا بعض موتوا اللي عليهم ابدا. انما بنشوف دي كتير ولا لا؟ بنشوف دي كتير. اهو ده الواجب قبل ما نعمل العمليه النفسي بنشوف مضرتها ايه؟ شوف ضررها يجي منها ايه؟ ما تاخدش النفع العام. انت لازم تاخد الضرر دي وتشوف شوف يعمل ايه الضرر ده. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس اليقين. الناس طبعا جمع. وما دام الناس جمع تبقى البعثه تختلف باختلاف افرادها واختلاف تعاطيهم لاسباب الباءات. ام قال لك ما هو كمان الشراب مختلف الوانه. مش شراب مش مزيج حديد بيشربه كل واحد. لو في بقى مثلا هدف يبقى اعمل مزيج كل واحد ايه؟ يسمونه لا ما دام مختلف الوانه والناس مختلفه يبقى كل شعب كل نوع. ثم كل من كل الثمرات اسلكي سبل ربك ظلما. ظلم يعني مجلله. وجللناها له. يبقى من حكمه الحق انه خلق لنا اشياء كثيره. وجللها لنا. تبص تلاقي الجمل الضخم ده الكون لما يكون محدش يقدر عليه عين صغير يقول له ايه ينفسه وياخد ويقود وياخد ويحمله ويقربه عين صغير ده حته تعبان قد ده ساعه ما يجي كده يسلمها كلنا نحبه ايه؟ انا ضربت مثلا مره كنت مرموش بس مرموش يقعد ينط عليك انت لا يشيلها يفزع منه ولا تستطيع انك انت تتكلم. ليه؟ لان ربنا ما جللوش ليه؟ ان كنت شاطر جلل ده بس. انما انا جللت لك الاسد، جللت لك جللت لك الفيل وتركبه، وجللت لك الجمل، وجللت لك مش عارف ايه. لكن اللي ما جللتوش ما تقدرش ما تقدرش عليك. يبقى المساله مش مساله ايه؟ شطاره. خدها كما خلقها الله لك. فاسلكوا سبل ربك ظلما مجللا ممهده سيئة مفيش حاجة ترده. ولذلك لا تجد بالله عمرك شفت شجرة نظرة نحلة وقوع على دي وقوع على دي وقوع على دي. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التفكر هو أن تفكر فيما أنت بصدده لتنبث شيئا لست بصدده وبذلك تسري معلوماتك لان المعلومات اللي ما كانتش هيحصل فيها توليد كده تقف. وما دام وقف يبقى فيه جمود، جمود طموح. وما دام فيه جمود طموح يبقى مفيش ارتقاءات. هي الارتقاءات اللي انت شايفها في الكون دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان واحد قاعد يفكر في الكون. ربنا طلب منا اننا كل ما نشوف ظاهره في الكون ما نمرش عليها باعراض. انما نمر عليها بايه؟ بفكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها بيطلب منا ايه؟ يطلب منا الإقبال والتفكر في الظاهرة. ليه؟ عشان هنستنبط منها أشياء تفيدنا. احنا كنا قلنا زمان الذي اخترع البخار، عصر البخار، شوف الآلة عملت ايه؟ اللي اخترعها ايه؟ واحد قاعد شاف الإدر اللي هو بمقاعد طبيعي عمال الغطا يطلع لفوق. طب الغطا يطلع لفوق ليه؟ كان لا الميه لما يجي يطلع منها شويه بخار، والبخار ده يقف اي ذره من الميه السائله، فعايز يشوف لماء مكان. فراح ناطر الغطاء ده. طب ما القوه دي انا بستعملها في الناس تدفع، اخترع البخار. ارشميدس اللي اخترع قانون الاجسام الصافيه، اللي منه الغواصات ومنه البواقم اللي عامله دي النجم دي، كان بقى كان اعلام في البحر، وكلها من ايه؟ من لما وقع في الحمام، طلع من الحمام ميه بقدر جسمه. قال الله، ده في قانون الاجسام الصافيه طلعه. اللي البنسلين وشاف بتاع كده عماله بتنقط البتاع الاخضر ده وعمال الله. يبقى كلها جت ايه؟ كل هذا صفته كده ليه؟ من الاعتبار في ايات الايه؟ في ايات التوحيد. يبقى لما اقول استعقل ولا التدبر ولا التفكر، يعني عشان تعمل ايه؟ عشان تستنبط اشياء تفيدك اكثر. كان زمان لما الواحد يحمل مثلا ارداب، اقصى ما يمكن جهل ان يحمل ارداب، ويقعد بس يشوف الارداب بيقعد منها الساعه لما ينقلها. وبعدين ايه اللي إيه يعني اللي حصل؟ شفت الطولة من القولة حين وحب الخشب اللي بتاعتي حاجة وقت محرك الأرزاب بكل أمين يسأل الله أكتب من حفظ تحتها بتاعتي العجلة كده أعمل العجل بقى حسب رميب يكون كل ما تمر في الغابلة في الكون وتمر هتفتكر ايه؟ يبقى إذن ربنا لما يقول لك تعقل ولا تدبر ولا تفكر عشان تعمل ايه؟ عشان تسري حياتك، تسري حياتك بما تخترعه وبما ايه؟ الناس اللي كانوا الاول لما صاحبه يجيبوا ميه كانوا بيروحوا للمجاري الميه الكبير او للنهر ياخدوا من الاربس، والست تطلع بالجره ويطلع بالصفيحه. الحاجه اللي بيحصل طب اللي فكر كده فكر تفكير ده عمل ايه؟ الاول يكون النفر بينزل فوق على الجبل وبعدين ينزل في الوادي يكمل يعلى يعلى يعلى يعلى كده يدي الواطي الاول، يدي الواطي الاول ولا يديش العالم للاخر مع انه هو نزل من عام. الله يجب ان لما عاد المية دي وعمل لها ادبيب كده فعند رد المية من نقول عمل الخزانات وحط فيها المية على اعلى مستوى وبعدين يملى الخزان مية والناس عاملين كده فيفتح القناة فيطلع بفكر ولا مش بفكر، بتدبر ولا مش بتدبر، باعتبار كل واحد يقعد يفكر في ظواهر الكون وايات الله في الكون يقعد ايه؟ بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا المواد وخلق الكون وقال شغل مخك بقى ان اردت انا اعطيتك ضروريات الحياه فغير طرف الحياه وكمالياتها شغل مخك بقى ينتقل بقى ربنا ده بيجيب المحصات عشان يقرب منها مين؟ المعنويات من كتله المنهج. والله خلقكم صح، محدش ادعى انه خلق الانسان، وامدكم بمقومات حياتكم في النبات وفي الحيوان وفي الشفاء وفي كل حال. ولذلك جاب مقومات الايه؟ الارض تبقى ميته يطلع فيها الماء، ينزل فيها الماء يطلع الزهر، وبعدين يجي ايه؟ الانعام يجي منها ناخد منها اللبن، وبعدين النحل يدينا شفاء. ادانا الحياه وادانا مقومات الحياه وادانا ما يزيل معاقب الحياه. قال انا عملت وصف كده من سبعين بالحكايه دي، ويقول له ايه؟ اي شك بقى والله خلقكم ومفيش حد ينكر. ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله يا ابونا مره ياخد ولد يربط يمه، مره ياخد طفل مش عارف، مره ياخد فتى، مره ياخد شيء، عشان يعرف ملهاش ايه؟ ملهاش قاعدة. دي طلاقة قدرة، طلاقة قدرة. وقال وعلشان تعرف بقى انا هخلي واحد يعيش عمر طويل اسمه افضل عمر عن ابنائه اقل، لانه ليه؟ بعد لما كان الانسان له مهابه كده وماشي على الارض ما فيش حاجه سيعاه وغنمي امره كان يقول لك خد ايدي عشان امشي. قال لي غريبه بعد الخطوه دي كده بعدين يوصل لديه يقول له مش كده بس ويجيب في أميز شيء في تكوينه وهو الفكر. بعد ما كان عنده معلومات ويقعد يكره ويحفظ القرآن ويحفظ مواويل السعر ويحفظ المعادلات ويحفظ كل حاجة. بعد ذلك التفت إليه بقى زي التفت ما عندوش حاجة يقول له آه. تبقى علشان تعرف إن المسألة ليست ذاتية ركيك بل موهوبة من خالقك. وعلشان تعرف ان لما بيلويتني بيبقى يرحمني يبقى يصفر علينا ايه ضعفنا وشايفوكتنا اللي بيشلني ولا يحطني ولا يعملني ولا اللي كنت بقى مرطية واللي ده مش عارف ايه بتاعه. يبقى ايه عشان الفتنة ان التوفي نعمة من نعم الله في الخلق. ولذلك عشان يؤكد هذا المعنى في نفوس الله يدي الناس أعمار طويلة. وبعد ذلك ما عندوش قوة لا ذاتية ويقبض عنده القوة الخارجية انت عشان تخدمه ويمكن يقرفه منه ويمكن مش عارف يعمل ايه. حتى احد الناس يقول ربنا يريحه لا الله. يبقى اذا الوفاة دي نعمة وخاصة عند المؤمن اللي عمل عمل طيب وبعدين ايه ينتظر جزاءه من الله. لما ينتظر جزاء من الله يبقى لما الموت يجي له يقول لك ده انا رايح منين؟ انا رايح لما قدمت من عمل. يبقى ليه يزعل من المسلم بقى؟ اللي عمله سيء وخايف القى الله ايه؟ يبقى يقول لك بقى لازم صبر والله ايه فيه؟ خلقكم. ساعة ما قال خلقكم انت ما تعرفش خلقنا ازاي؟ ليه؟ لأن العملية مش عملية معملية عشان أعينك انت. إذا اللي خلقك هو اللي يقول لك ازاي خلقك. اوعى بقى تقول ده اصل الانسان كان قرد ومش قرد واصل كذا ولذلك يقول الحق في ذلك. عايزين تعرفوا انت اتخلقت ازاي اسمعوا القصة ممن خلقكم. إياكم أن تسمعوا من غيركم أن تسمعوا من نفوسكم. ليه؟ لأنني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. اللي يقول اللي شاف وهم ما شافوهاش. وما كنت متخذ المضلين عبدا. قوله ما كنت متخذ المضلين. ما هو المضل؟ المضل هو الذي يعطي لك كلام على أنه حقيقة ويضللك. إذا ربنا أعطانا صورة إن فيه ناس حيجي يقول لك اتخلقت كذا واتخلقت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت اسمعوا كلامهم. ليه؟ لأنهم ما كانوش وياي أنا بخلقت. علشان أقول ده شافوني وأنا بخلقت إزاي أنا بسأل لكم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. فإن أردت أن تعرف كيف خلقت فاسمع القصة ممن خلقك. هو اللي يقولك انا خلقتك سنة وخلقتك. ان عشت تعرف خلق السماء والارض اوعى تقول ده اصل الشمس وانفصلت عن مش عارف والارض انفصلت حته من الشمس. طب الحته طب الشمس مكونه كده ما لقناش حته طالعه منها ولا صوره. يقول لك وبعدين بندس وبعدين حصل مش عارف ايه. قال لا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه انفسهم وما فحين يقول الحق والله خلقكم يقول على العين والراس. انت خلقتنا وانت اللي عارف خلقتنا ازاي وانت اللي بتقول لنا انا خلقتكم ايه خلقتكم ازاي. وبعد ذلك خلقكم ثم يتوفاكم. يعني منه كان المبدا واليه يعود الايه المرجع. ان دام المبدا من عنده والمرجع من عنده ما تاخدش بقى انك تبص القسم وتبكيه عنه. القسم الاولاني بتاعه والقسم الثاني بتاعه. تبقى انت هتتنجح ليه في وسط القوسين. نجحت بقى وانت ادي القسم الاول وادي القسم الايه؟ ادي القسم الثاني. والله خلقكم ثم توفاكم. لان ثم دي بتيجي لترتيب الحدث عن بعد يعني. والله خلقكم ثم ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ اماته فاقبره. لان الانسان بعد ما بيموت يفتح على طول سنة الألفين هي التقسيم والتعقيب على طول. الله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال لك لأنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا فبرضه الثاني برضه لا يعلم شيئا. يبقى الحكاية كلها مكتوبة من الله الذي وهب الآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. هذه وسائل العلم هيمر عليها وقت وتفقد قدرتها على الله. يبقى الآلات هتفقد قدرتها. طب واللي عنده نشيله منه لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ان الله ولذلك يسموه الوارث. سمي نفسه الايه؟ الوارث. الوارث بكل شيء. ان الله عليم قدير. قالك ليه؟ قالك لاني ما جاب خلق وبعدين وفاء يبقى لازم تتطلب علم. الا يعلم من خلق؟ لازم يسأل عن علم. ده اللي بيطلع صنع لازم يعرف دي تبقى كذا ودي تبقى كذا هو. لازم عايز علم وعايز قدره من ابراز. علم ما يحكيش لازم قدره ايه؟ من ابراز. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الكون اللي امامنا لازم لا سواسية الا في اننا عبيد لله. هذا الامر لا سواسية فيه. وبعد ذلك تختلف ألواننا وتختلف أجسامنا تختلف صورنا وتختلف مواهبنا. ليه؟ أم قالك لأن الاختلاف ده هو عين الاتفاق. الاختلاف ده هو عين ايه؟ الاتفاق. لأن مرة يبقى الخلاف ينشأ منه وفاق من وفاق ينشأ منه خلاف. مثلا انت مثلا دخلت مطعم من طويلينك وانت بطبيعتك بتحب صدر الفرخه وهو بيحب الورك ده خلاف. من ساعة ما تقعدوا بقى وفاق كل انت في دولك الورك يبقى خلاف ادى الى ايه؟ طبيعي ان احنا الاثنين بنحب الصدر ده وفاق قد يؤدي الى ايه؟ فمين ياخد الصدر بقى ومين ياخد الورك بقى؟ الله. اذا الخلاف لازم الذي خلقنا مختلفين في اشياء اراد منا ان يكون هذا الخلاف تكاملا بيننا. تكامل ازاي تكامل؟ قال لك الله هو في انسان يعتبر مجمع مواهب؟ ما فيش انسان. طب انا عايز ابني بيت يعني ابقى اتعلم الهندسه عشان ارسم؟ طب ابقى اتوعد عشان ابحث؟ طب اتعلم ضرب الطوب عشان ابقى مش عارف؟ طب اتعلم حرق الدمايل؟ طب ابقى اتعلم مبني؟ طب اتعلم نجار؟ اتعلم بتاع بياض؟ اتعلم؟ يبقى لازم ربنا ينثر مواهبه في خلقه نثرا علشان تبقى انت محتاج الي فيما ليس عندك وانا محتاج اليك فيما ليس عندك. يبقى الكل يعمل ايه بقى؟ الكل يتكامل. يبقى الخلاف هو ايه؟ ولا يزالون مختلفين. هو خليق من كده ولذلك خلقهم. والا فلو اتحدنا طب كلنا فلاسفه كلنا دكاتره طب مين يبني ومين يخلص الشارع ومين مش عارف يعمل كده؟ اذا من رحمتي ان جعلنا كل واحد ايه؟